بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على إعمال اسم الفاعل واسم المفعول، ودخلنا في أبنية المصادر. فما معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي يا وجدي. نعم، إذا هذا الاسم العامل الذي هو اسم المفعول، اسم الفاعل، أيوه. طيب، يكون ما بعده إما مخفوضا أو منصوبا. كيف تقول ضارب زيد وضارب زيدا وهو لنصب ما سواه مقتضي؟ نعم، إذا كان ينصب مفعولين أو ثلاثة، ما بعد إيش؟ نعم، فإننا ما سوى الأول الذي يجوز فيه الخفض والنصب ننصبه، ما سوى الأول الذي يجوز فيه الخفض والنصب ننصبه على أنه مفعول ثان، وكذلك إذا كان هناك مفعول ثالث. طيب، أخذنا مصادر الأفعال الثلاثية، وتقدم معنا أن الفعل الثلاثي مصادره ليس لها ضابط يشملها كلها، فالعبرة في ذلك بالرجوع إلى المعاجم، ولكن العلماء حاولوا الإتيان بضوابط هي ضوابط أغلبية. ومر معنا ما ذكره ابن مالك رحمه الله منها. فالفعل الثلاثي إما على وزن فعل أو على وزن فاعل أو على وزن فعل. فما كان على وزن فعل فإننا ننظر أهو لازم أم متعد، فإن كان متعديا فمصدره فعل، وإن كان لازما فمصدره فعول. الكلام على فعل، الكلام على وزن فعل، فمصدره الفعول إلا ما استثني، الثلاث الأشياء التي استثنيت وهي الفعال والفعال والفعلان. وما كان من باب فاعل فإن كان متعديا فبابه فعل أيضا، وإن كان لازما فبابه فعل. نعم، فبابه فعل. وما كان من باب فعل فمصدره فعوله وفعاله، فعوله وفعاله. وما عدا هذا فبابه النقل. نعم، أربعة، إذن أربعة زيادة فعيل. نعم، حسن. لا، شرفا، شرف شرفا، فهذا مما خرج عن القياس، ولهذا قال: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل، مثل شرف شرفا وكرم كرما، هذا مخالف للقياس. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى مصادر غير الثلاثي، وغير الثلاثي رباعي أو خماسي أو سداسي، ومصادرها قياسية، وما خرج عن ذلك فشاذ. فذكر لنا أمثلة لكل واحد، فانظر إيش قال: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره ك، ثم بدأ بالتمثيل. غير ذي ثلاثة يعني غير الثلاثي، فمقيس مصدره ك، ثم بدأ بالتمثيل. قال: كقدس التقديس، يعني ما كان على وزن فعل فمصدره التفعيل إذا كان صحيح اللام، إذا كان صحيح اللام. قدس تقديسا، وقتل تقتيلا، وعلم تعليما، وكلم تكليما، وكرم تكريما، وهكذا. ما كان على وزن فعل وهو صحيح اللام أي صحيح الآخر فإن مصدره هو التفعيل. فإن كان معتل الآخر فمصدره التفعلة، قال وزكيه تزكية، وهذا واضح لأن الفعل زكى، معتل الآخر معتل اللام زكى تزكية، وإيش زكى تزكية، وماذا نمى تنمية، ووصى توصية، وورى تورية، ونحو ذلك. بقي شيء لم يذكره هنا وهو ما كان مهموز الآخر، مهموز اللام، فهذا مصدر على التفعيل والتفعلة، مثل نشأ تنشيئا وتنشئة، وهنأ تهنيئا وتهنئة، وهكذا. طيب، إذن فعل ثلاثة أنواع: ما كان صحيح اللام، وما كان معتل اللام، وما كان مهموز اللام. فما كان صحيح اللام فمصدره التفعيل، مثل ما ذكر قدس تقديسا، وما كان معتل اللام فمصدره التفعيلة. هذه التفعيلة هي أصلها التفعيل، التفعيلة هذه أصلها التفعيل، لكن حذف ياء التفعيل وعوض عنها تاء التاني. فإذا زكى أصلها، أصل مصدره تزكي، زكى تزكي، ثم حذف ياء التفعيل لأنه ثقيل، انظر تزكي، وعوض عنه التاء تاء التاني فصارت تزكية. وما كان مهموز اللام ففي مصدره التفعيل والتفعلة، كنشأ تنشئة، وهنأ تهنئة، ورفأ ترفئة وترفيئة، ونحو ذلك. طيب، وما كان على وزن أفعل، أفعل مثل أكرم، إيش المصدر؟ أكرم إكراما، صح؟ أكرم إكراما، وأقدم إقداما، وأجمل إجمالا، وأعمل إعمالا، وأهمل إهمالا، ونحو ذلك. قال وأجمل إجمالا، أجمل إجمالا. إذن هذا مثال لما كان على وزن أفعل مبدوءا بهمزة قطع، أفعل هذا الرباعي. طيب، ما كان على تفعل، مثل مثلا تقدم، إيش مصدره؟ تقدم تقدم، وتكلم تكلم، وتفهم تفهم، قال إجمال من؟ تجملا تجملا. إذن تجملا تجملا هذا لوزن آخر، لا تظن أنه إكمال لقول أجمل إجمالا. طيب، فلو أن المحقق، لو أن المحقق جعل وأجمل إجمالا داخل قوس ثم من يجعلها خارج القوس، تجملا تجملا داخل قوس، لكان أحسن. طيب، فهمتم القصد؟ الآن تجملا تجملا هذا مصدر آخر وهو تفعل، هو مصدر تفعل، تفعل تفعل. إذن معنا أفعل مصدره الإفعال، وتفعل مصدره التفعل. فقال أجمل إجمال من تجمل من تجملا تجملا. فإجمال إفعال، تجمل تفعل، ما إجمال من مضاف إليه، إجمال من يعني إجمال شخص، تجملا تجملا. طيب، طيب، ما كان مثل مثلا استقم، استقم إيش مصدره؟ نقول استقام استقامة، واستعاذ استعاذة، واستعان استعانة، واستهان استهانة، قال واستعذ استعاذة، واستعذ استعاذة. ما وزن استعاذة؟ ما وزن استعاذة؟ افتعالة، أصاب، ها أصاب يا وجدي، أصاب يا بكيل، تراجعت. كيف تقول افتعالة والسين زائدة؟ استعاذة، الهمزة والسين والتاء زوائد، ها استفعالة، استعالة، انفعالة، ها يا أصحاب شذا العرف. هذه مصدرها على وزن، يعني شوف، لو أتيتك بفعل صحيح استغفر، إيش وزن مصدره؟ استغفار، صح؟ استغفر استغفار، ما وزن استغفار؟ استفعال، وهذه استعاذة هي على وزن استفعال. لكن إيش حصل؟ ستفهمون هكذا أو تريدون من يكتب على السبورة؟ الآن هذا الفعل الذي هو معتل العين، انتبه معي، الفعل الذي هو معتل العين، مثل استعاذ. الآن استعاذ أين أصوله؟ استعاذ أين الحروف الأصول؟ معنا الهمزة والسين والتاء زوائد، فمعنا العين والواو التي انقلبت ألفاء والذال، هذه هي الأصول. أنتم معي إلى الآن؟ استعاذ أصلها استعوذ، استعاذ أصلها استعوذ مثل استغفر، لأنها من عاذ يعوذ، فأصلها استعوذ. إلى هنا واضح؟ استعوذ. تحرك حرف العلة باعتبار الحال، وانفتح ما قبله باعتبار ما يأتي، يعني بأننا نقلنا حركة الواو إلى التاء إلى العين عفوا، نقلنا حركة الواو التي هي الفتحة إلى العين، فصارت استعوذ، فقلبت الواو إلى ألف فصارت استعاذ، صارت استعاذ. طيب، فالمصدر استفعال مثل استغفر استغفار، إذن المصدر هو استعواذ، المصدر استعواذ. الواو هذه نقلنا حركتها إلى العين، ثم قلبت الواو ألفا، فالتقى إيش معنا؟ التقى ألفان. أنتم معي إلى الآن؟ التقى ألفان، فحذفت الألف وعوض عنها بالتاء، فصارت استعاذة، استعاذة استعاذة. معكم قلم سبورة؟ من معه قلم سبورة؟ معك؟ قم اكتب لنا على السبورة، أو هات هات القريب يكتب. ها؟ تنبههم. طيب، وقل ها، وقل لعبد السلام كل يوم، قل له هذا التنبيه لكل يوم. خلاص. طيب اكتب يا فاضل، اكتب اكتب اكتب، سهل، اكتب، انت قد قمت، اكتب. حسبي الله ونعم الوكيل. اقوم انا. طيب، شوف ايش الان معنا الفعل استعاذة، ايش اصله؟ استعوذ، العين ساكنة والواو مفتوحة متحركة، استعوذ. ثم نقلنا، كتبنا، نقلنا حركة الواو إلى العين، نقلنا حركة الحرف المعتل وهو الواو إلى العين، فصارت استعوذ. شوف شوف إيش صارت، استعوذ، العين مفتوحة والواو ساكنة. لكن هم قالوا تحرك حرف العلة باعتبار ما كان، وانفتح ما قبله باعتبار الآن. تحرك حرف العلة باعتبار ما كان، باعتبار ثاني كلمة كتبناها، وانفتح ما قبله باعتبار الآن وهو العين، فانقلبت الواو إلى ألف فصارت استعاذ. إذن استعاذ ما وزنها؟ استفعل، مثل استغفر. طيب، جينا إلى المصدر، أصله استعواذ استفعال، فحرف العلة الواو متحرك، نقلنا حركته إلى الصحيح قبله، وهذا باب النقل الذي درسناه في مبادئ الصرف، باب النقل، نقلنا فصارت استعو، وبعد الواو ألف، ما تستطيع تنطق، استعو وبعدها ألف ثم ذال، ما أستطيع أنطقها، لكن هي مكتوبة أمامكم، شوف همزة وسين وتاء وعين مفتوحة وواو ساكنة وبعدها ألف والألف ساكنة ثم الذال. فتحرك حرف العلة وهو الواو باعتبار ما كان، وانفتح ما قبله باعتبار الآن، فصارت استعاء وبعد الألف أيضا ألف ثم ذال، إذن معنا ألفان، فلا يجتمع ألفان ساكنان. طيب، فحذفنا الألف وأتينا بدلها بالتاء المربوطة، فصارت استعاذة استعاذة. طيب، طبعا أنت لأنك عربي فبالفطرة أقول لك ما مصدر استعاذة تقول استعاذة، ما مصدر استقامة تقول استقامة، هذا شيء معروف عندك، إنما تحتاج فقط إلى معرفة وزنه ومن أين جاء، من أين جاءت هذه التاء وكذا. طيب، فإذا هو قال هنا واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة، شوف أقام إقامة وأناب إنابة وأشار إشارة وأحال إحالة، واضح؟ ما وزن إقامة مثلا التي هنا إقامة مثل هذه، ما وزن إقامة إذن؟ ها، شوف ها، لا إقامة ما وزنها؟ شوف ركز إيش، ركز على الفعل الصحيح الذي مثل أقامة. إيش هو الذي مثل أقامة؟ فعل صحيح مبدوء بهمزة، صحيح العين. أقام مثله أكرم، مثله أكرم. طيب أكرم وأقدم وأشرف، لما أقول لك أكرم إيش المصدر؟ إكرام، أكرم إكراما. وأجلس إجلاس، وأذهب إذهاب، وأشرف إشرافا، ونحو ذلك. طيب إذن مصدره إفعال، كذلك إقامة هي إفعال. طيب إيش الذي حصل مثل ما حصل هنا؟ أحتاج أشرحه على سبورة أو واضح؟ شوف أقام أصلها أق وما، أقام أصلها أق وما، لأن الألف هذه أصلها واو، أق وما. فنقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبله وهو القاف، فصارت أقوم أقوم. فقالوا تحرك حرف العلة باعتبار ما كان، طيب، وانفتح ما قبله باعتبار الآن، فانقلب إلى ألف، لأن هذه قاعدة عندهم، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها صار ألفا. الآن قال أصلها إيش؟ قولا، صح؟ تحرك حرف العلة وهو الواو، وانفتح ما قبله وهو القاف، فصارت قال، انقلب ألفا. باع أصلها بيع، تحرك حرف العلة وهو الياء، وانفتح ما قبله وهو الباء، فصارت باع. واضح؟ فالآن هكذا أقام أصلها أق وما، نقلنا حركة الحرف المعتل إلى الصحيح قبله، ثم أتوا بهذه القاعدة، تحرك حرف العلة باعتبار ما كان، وانفتح ما قبله باعتبار الآن، فانقلب إلى ألف، فصار أقام. فإذا قلت لك ما وزن أقام، تقول أفعل. إلى هنا واضح؟ أفعل. طيب أفعل مصدره إفعال، إذن أقوم مصدره إقوام، أقوم إقواما. ففعلنا بإقوام مثل ما فعلنا باستعواذ، إقوام، نقلنا حركة الواو إلى القاف الساكن. طيب إقوام، شوف إقوام، الواو مفتوح والقاف ساكن، فصارت إقو ومعنى ألف، ما نستطيع أن ننطق واو ساكنة بعدها ألف، إقو ثم الألف ثم الميم. ثم قالوا تحرك حرف العلة وهو الواو باعتبار ما كان، وانفتح ما قبله باعتبار الآن، فانقلب إلى ألف، فصار معنا ألفان، صار معنا ألفان. فحذفنا الألف، حذفنا الألف هذه الأولى، وأتينا بدلها بتاء التأنيث، فصارت إقامة، صارت إقامة. واضح يا جماعة؟ مفهوم أو لا؟ وهذا في كل فعل معتل العين، هذا في كل فعل معتل العين، قلنا مثل أقام وأناب وأشار ونحو ذلك. هذا يدرس في الصرف، هذا يدرس في مبادئ الصرف، باب النقل وباب قواعد الإبدال، وسيأتي معنا باب الإبدال هنا، أن من قواعده أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله صار ألفا. هذه قواعد يعني جمعت لك في كلمة واحدة، معنا الآن معنا نقل ومعنا إبدال ومعنا تعويض، إذن معنا ثلاثة أعمال، نقل أي للحركة، ثم معنا إبدال، إبدال حرف العلة إلى ألف. طيب ثم معنا تعويض، تعويض الألف المحذوفة حصل حذف أيضا، ثم تعويضه بالتاء. نعم أقم، هذا فعل أمر، نحن أتينا بالماضي ليتضح لك. أقم أصلها أقوم، أقم أصلها أقوم، مثل أقام أصلها أقوم، ويقيم أصلها يقوم. طيب إذن فالكلام على الرباعي، أقم هذا رباعي، أقام، ولهذا الهمزة همزة قطع. واضح يا جماعة؟ بقي شيء يا زكريا؟ ثم قال واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا ذا التاء لزم، يعني وغالبا هذا وهو إقامة لزمته التاء، غالبا لزمته التاء، معناه أنها أحيانا قد تؤذف هذه التاء، كقوله تعالى وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، إقام أصلها إقامة لكن حذفت التاء منها. واضح؟ وهذا الحذف تخفيف فقط لكثرة الاستعمال، هذا الحذف إنما هو تخفيف لكثرة الاستعمال. طيب سؤال لكم، سؤال استعمل ايش مصدره؟ استعمال. شوف استعمل، ركز معي، استعمل. ثالث حرف الذي يلي الثاني ايش حركته؟ استعمل ايش حركته؟ مفتوحة، خليكم نشطين قليلا في التركيز. استعمل ثالث حرف ايش هو؟ ايش هو؟ التاء. ثالث حرف التاء، استعمل. ما حركته؟ الفتح. طيب لما جئنا إلى المصدر قلنا استعمال، إيش التغيير الذي حصل؟ إيش التغيير الذي حصل؟ كسرنا التاء صح؟ وإيش فعلنا أيضا؟ زدنا ألفا قبل الآخر، زدنا ألفا قبل. استعمل ليس معنا إلا عملان، كسرنا التاء وهو الثالث، وزدنا ألفا قبل الآخر، زدنا مدة صح؟ استعمل. طيب استغفر، استغفار. استكمل، استكمال، ونحو ذلك. تأتي بعشرات الأمثلة من هذا الباب، ستكسر الثالث وتأتي بمدة قبل الآخر. هذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل. يقول ما افتتح بهمز وصل مثل استغفر قلنا واستعمل، فإيش تفعل؟ ما يلي الآخر مده وافتحه، ما يلي الآخر، آخر حرف الذي يليه يعني الذي قبله. طيب ما يليه الآخر يعني ما جاء الآخر بعده. طيب معناها الحرف الذي قبل الآخر، مده وافتحه، مده وافتحه إن لم يكن مفتوحا، فنتج لك ألف قبل الأخير مع كسر تلو الثاني. إيش هو تلو الثاني؟ الثالث. تلو الثاني هو الثالث. طيب مما افتتح بهمز وصل، قال كاصطفى، اصطفى قلنا اصطفاء، اصطفى كسرنا الحرف الثالث وهو الطاء وأتينا بمدة قبل الآخر فصارت اصطفاء، ثم بعدها الألف الأخيرة، الألف الأخيرة هذه انقلبت همزة فصارت اصطفاء. طيب انطلق، هل هو من هذا الباب؟ انطلق من هذا الباب، نعم، ليس كله خاص بما في همزة وسين وتاء، فانطلق مبدوء بهمزة وصل صح؟ فنأتي إلى المصدر، نكسر الحرف الثالث، إيش الحرف الثالث؟ الطاء، ثم نأتي بمدة قبل الأخير، انطلاق، انطلق انطلاقا. هذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى. مفهوم؟ مفهوم أو لا؟ مفهوم إن شاء الله. ثم قال وضم ما يربع في أمثال قد تلملم، يعني ما كان مثل تلملم، تلملم ما تعمل شيئا في المصدر إلا أنك تضم الحرف الرابع، تلملم، تلملم، تلملو، تلملو، الرابع هو اللام، تلملم، تلملم، تدحرج، تدحرج، تشيطن، تشيطنا، تسيطر، تسيطرا، وهكذا، تمسكن، تمسكنا، تجورب، تجورب، وهكذا. فقال وضم ما يربع، يعني ضم الحرف الرابع في أمثال قد تلملما تفعللا، فنقول تفعللا، إذن تفعلل مصدره تفعلل، فالحروف نفس الحروف، نضم فقط الحرف الرابع، واضح؟ ثم قال فعلال أو فعللة لفعلل، يقول ما كان على وزن فعلل، فعلل، فلك فيه مصدران الفعلال والفعللة. ما كان مثل فعلل، مثل إيش؟ دحرج، دحرج، دحراجا ودحرجة. ما كان على فعلل دحرج، فنقول دحرج دحراجا ودحرج دحرجة، إذن له مصدران. زلزل، زلزالا وزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها فعلالها. طيب وسوس، وسواسا ووسوسة. طيب وسوس وسواسا ووسوسة ونحو ذلك. إذا ما كان على فعلل، انتبه فرق بين فعلل وأفعل، أفعل أكرم المصدر، إفعال أكرم إكراما، لكن فعلل الذي أوله فاء الكلمة، فعلل فله مصدران فعلال وفعلل. ثم قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، يعني المصدر القياسي لهذا الوزن هو الثاني وهو فعل له، وأما الأول فليس بقياسه، وهذا في خلاف بينهم. فهو يقول واجعل مقيسا ثانيا يعني فعل له، فإذا دحرج دحرج هذا المصدر القياسي، ودحرج هذا سماعي، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، مفهوم؟ طيب لما أقول له قاتل، قاتل إيش مصدره؟ قاتل، قاتل، قاتل على وزن إيش؟ فاعل، ليست فعل له، خلاص كملنا فعل له. قاتل مصدره قتال ومقاتلة، قال لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل يعني ما كان على فاعل قاتل، فنقول مصدره فعال ومفاعلة، قاتل قتالا ومقاتلة، وضارب ضرابا ومضاربة، وشارك شراكا ومشاركة، وآكل إكالا ومؤاكلة، وجالس جلاسا ومجالسة، وهكذا. فقال لفاعل الفعال والمفاعلة، كملنا. قال وغير ما مر السماع عادلة، غير ما مر يقتصر فيه على السماع، يعني لو رأيت فعلا رباعيا مثلا من باب تفعل، تفعل قلنا مصدره تفعلا، تكلم تكلما، تفعل تفعلا، طيب تمرن تمرنا. لو رأيت مصدرا على خلاف تفعل اعلم أنه سماع لا قياسي، مثل إيش؟ قالوا مثل تملق، تملق مصدره تملاق، مصدره تفعال، هذا تفعال ليس مصدرا قياسيا، مصدر سماعي يقتصر فيه على السماع فقط، واضح يا جماعة؟ فقال وغير ما مر السماع عادله أي وازنه وقايسه، أو السماع عاد له، عاد فعل، له جار مجرور، يعني فيها الوجهان، تملقا إيش؟ لا هو يعني قد يكون سمع، قد يكون سمع، والظاهر أنه سمع، لكن قد سمع أيضا تفعال تملاق، فإذا سمعت تملاق تعرف أنه ليس قياسيا وإنما هو شيء سماعي، فلا تقل إذن الفعل تفعل يأتي مصدره على تفعل وتفعال، بدليل أنهم يقولون تملق تملقا وتملاقا، الذي أعرفه أنه مسموع هذا تملق، لكن لما قالوا أيضا تملاق نقول هذا مصدر سماعي. كملنا فاعل، قالوا لفاعل الفعال والمفاعلة، انتهينا. لا لا لا، ثم قال غير ما مر في من أول ما بدأ من عند قوله وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره، تمام، غير هذا الذي مر كله فمصدره يعني يعود إلى السماع، يعني إذا سمعت غير ذلك فليس بمقيس، مفهوم يا جماعة؟ بقي بيتان والوقت قد جاء، نزيد البيتين، نكمل البيتين يا جماعة. يقول وفعلة لمرة، هذا من أسهل ما يكون، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. الفعل جلس مصدره إيش؟ جلس فعل لازم من باب فعل، مصدره الفعول، جلس جلوسا، جلس جلوسا. إذا أردت أنه جلس مرة واحدة أقول جلس جلسة، جلس جلسة. وإذا أردت هيئة الجلوس التربع مثلا أقول هذه جلسة طيبة، هذه جلسة. فالمرة فعلة والهيئة فعلة، الهيئة فعلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني الهيئة، هيئة القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قال عمر بن أبي سلمة فما زالت تلك طعمة بعد، فما زالت تلك طعمة، طعمة فعلة، هذه هيئة، يعني ما زالت تلك هيئة طعام، هيئة أكل، واضح؟ فإذا الثلاثي يؤتى منه باسم المرة على وزن فعلة، وباسم الهيئة على وزن فعلة. ثم قال في غير ذي الثلاث بت المرة، يعني غير الثلاثي إذا أردت المرة فزيد التاء للمصدر. الفعل كبر، إيش مصدره؟ مصدره كبر فعل تفعيلا، كبر كقدس التقديس، كقدس التقديس، إذن فعل تفعيلا، كبر تكبير، هذا المصدر. إذا أردت المرة أقول تكبيرة، كبر تكبيره. طيب أجلسه، الفعل أجلس ما مصدره؟ أجلس ما مصدره؟ إجلاس، أجلس إجلاسا. طيب مثل ما قال أجمل إجمال، إذا أردت مرة أقول أجلسه إجلاسه واحدة، أجلسه إجلاسه فأزيد التاء. طيب في غير ذي الثلاث بالتاء المرة. طيب غير ذي الثلاث في الهيئة، قال وشذ فيه هيئة كخمرة، يعني يقول اسم الهيئة لا يأتي من غير الثلاثي، اسم الهيئة لا يأتي إلا من الثلاثي، فإذا رأيته من غير الثلاثي فاعلم أنه شاذ. مثل إيش؟ مثل قوله اختمرت المرأة خمرة. الآن اختمر هذا فعل خماسي، اختمر، ومع ذلك قالوا خمرة، يعني هيئة لبس الخمار، فإذا أتوا فيه باسم هيئة، لكن هذا شاذ، منه ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليك، اختمر خمرة، واعتم الرجل عمة، وانتقبت المرأة نقبة، ونحو ذلك. مفهوم؟ راجعوا هذا غدا، سنسأل قبل الدرس إن شاء الله، راجعوا غدا قبل الدرس سنسأل، ثم ننتقل إلى أبنية اسماء الفاعل واسماء المفعولين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.